رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا أيها الإخوة من مجالس قروة الوثقة، أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. هي قاعدة مستقرة عند أهل العلم يقولون فيها، وطبعا ذكرها القرافي ذكرها غير واحد من أهل العلم، يقولون فيها عمل الأمة يدخل في الحكم. يعني إيه بقى عمل الأمة يدخل في الحكم يا إخوان؟ يعني فهم الحكم، عشان أنا أقدر أفهم الحكم أفهمه وأقول هو يعني الحكم ده ما المقصود به أو كده، عشان أقدر أفهم الحكم بشوف عمل الأمة. الأمة عملت إيه؟ ده اللي عايز أقوله قبل ما نتكلم في الأحكام اللي أطلقتها اللي أطلقها أهل العلم، عشان تعرف بقى إيه كيف صنعت الأمة إزاء هذا الأمر الدخيل الذي دخل علينا في الديمقراطية ونحوها، ونسأل الله عز وجل العافية. ما هو عمل الأمة في هذا الأمر؟ القاعدة مستقرة زي ما قلنا، عمل الأمة. اعلم بقى، اعلم أن كل بدعة خرجت، إنما خرجت لأن الأجيال التي جاءت بعد ذلك لم تتمسك بما كان عليه مما كانت عليه الأمة من قبل، بل وقع الاتباع للهوى. واسمع بقى الكلام المتين جدا جدا جدا، ثلاث مرة لمين بقى؟ للإمام الشاطبي رحمه الله. كلام متين رائع. وأنا زي ما قلت لك كده، المسألة دي لازم تؤصل. احنا بيحصل معانا اشكال ليه؟ لان حد بيقول لك كلمتين ونص زي ما قلت لك في اول الحلقات كده. هو ليه هنخش نعمل الاحزاب؟ عشان كنا من زمان انها ما فيهاش حاجه وبتاع يا شيخنا. قال ما كنا غلطانين. ايه ده الكلام ده؟ يعني ايه كنا غلطانين؟ ما كانش عندك بحث زمان يعني ولا ايه؟ قال لا معلش استغفر الله، تعالى بقى عايزين العجله تمشي. الله، ما كانش كلام علمي. فلذلك لابد اذا اردنا ان ننجز هذه المساله لابد ان تاصيل العلم زي ما قلنا، والتفصيل التفاصيل اللي هيجي عندي برضه هنقل لك شويه نقولات زي الفل تاتي ان شاء الله بعد ذلك. عمل الامه داخل في الحكم. قلت لك ان عمل الامه، قاعده عمل الامه ذكرها القرافي رحمه الله في الفروق، وذكرها الشاطبي في الاعتصام، وذكرها ايضا في المفقود، وابن رجب وابن تيميه، وهقول لك النقولات دلوقتي. بس خلي بالك من الكلام الرائع قوي جدا ده للامام الشاطبي رحمه الله في الموافقه. بيقول ايه بقى؟ هو بيتكلم عن طلب العلم وكيف ظهرت البدع. البدع بتظهر ازاي؟ يقول ان طلب العلم ده بيتورط. فازاي ظهرت البدع؟ اتكلم شويه عن انواع العلم كده في اول الكتاب الموافقات، وبعدين قال ايه؟ قال رحمه الله في المقدمه 12، قال والثالثه الاقتداء بمن اخذ عنه يعني العلم، والتادب بادبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء التابعين بالصحابة. خلي بالكم يا اخوة، الله يرضى عنكم بقى، اسمع الكلام ده كويس، الكلام ده متين جدا. وقالوا ايه؟ واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. شفت خدت بالك من الحتة دي؟ أصله اتباع الهوى. بيقول إن الاقتداء الثالثة في تحصيل هذا العلم الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه. فالصحابة كانوا يأخذون العلم صرفا هكذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من بعدهم من التابعين يأخذون من الصحابة كذا صرف. فلما يبدأ يدخل الهوى وحد يعمل حاجة جديدة بتبان، عارف بتبان ليه؟ بتبان ليه؟ لأنك بتقول له ومين اللي عمل كده قبل كده؟ وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة مع الأسف الشديد لمن دعا الى هذا الصنم، يقول له ومين عمل كده قبل كده؟ وهذكر لك التاريخ، هتلاقي ان كانوا واقفين وقفه شديده جدا قصاد ما هو اقل من الشرك، والشرك فضلا عن الشرك ذاته. فبيظهر الهوى. عشان كده قال ايه؟ لان ترك الاقتداء على امر حدث عند التارك دليل على امر حدث عند التارك اصله اتباع الهوى. اصله اتباع الهوى. لذلك بنقول من اين جئنا بهذا الكلام. وقال في المقدمه الثانيه عشره قال ايه؟ وقد قالوا كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل الى الكتب وصارت مفاتيحه في ايدي الرجال. خلي بالك يا حواري فاهمني اعمل ايه؟ لذلك السبب يفهمونا تعمل ايه؟ وذكر اثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه عجيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس من عام الا الذي بعده شر منه، لا اقول عام امطر من عام، ولا عام اخصب من عام، ولا امير خير من امير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فبهم يهدم الاسلام ويسلم. شفت الموضوع ده؟ هيبدأ يتكلم برأيه وبينقلش عن حد. من الأمور العجيبة اللي تقرأها مثلا للحصن في الكفاية إنه ذكر عن الإمام النووي رحمه الله إنه ذكر مسألة كده: لو أن إنسانا نوى أن يصوم، لو أن إنسان لم ينوي الصوم النافلة يعني، وبعدين أصبح فلم يأكل شيئا، وبعدين نوى أن يصوم، فبينما يتمضمض أو يستنشق دخل بعض الماء في فمه، حكمها ايه؟ يوم النووي. عارف انا عارف كده، عارف اسم النووي ده يعني ايه؟ قالوا كان باستطاعتي ان يكون له مذهب خامس، يبقى الائمه الاربعه، يبقى احمد، يبقى الشافعي ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والنووي لو شاء لعلمه. ولما دخل الامام الاوسط ابن سينا شو بيحترم النووي زي ما بيقول، قال الامام النووي موضع، قال الشيخ النووي، وقال الامام النووي، وانقل عنه ابن القيم تلاميذ اخذوا عنه، بثانيه اخذوا عنه. شايف قدر النووي بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ فمكثت ابحث عنها مده حتى حصلتها بفضل الله. يبحث عنها ايه؟ يبحث عن نقل. يعني هو ما قدرش يفكر مثلا فيها النووي بدماغه؟ ده دماغه توزن بلد. وعلى القواعد الاصليه برضه كل حاجه، لكن قال شوف نقل الحد. ولذلك تلاقي بعض اهل العلم اللي عدي كده يقول فما وجدت فيها نقلا لاحد. ثم يذكر هو شيء، لانه ما لقاش نقل الحد، كانوا متفقين. فلذلك صار الدين متينا. بدا الدين بقى يحصل اشكال لما ينفصل الطبقات الامه عن بعضها، تبدا تنفصل عن ركب اهل العلم اللي قبلك. عشان كده لا زال السؤال قائم: يا جماعه جبتوا الكلام ده منين؟ بل الاخطر من كده، ده الكلام ده مناقض للي انتوا قلتوه قبل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن ذهاب خيالكم. البنك يا اخوه والشر الحقيقي هو مش انك ما تلاقيش تاكل. نقول ما ده احنا هنخش على تشيع دلوقتي، وهتبقى عندنا مشكله كبيره جدا لما نجيب منين؟ نجيب منين ايه؟ شايف ازاي؟ نجيب منين؟ محدش بيدينا فلوس، ما فيش الا ايران وخلاص. وهيخش التاني بقى وقال لك انا منعت الفيزا، انا عملت لك تخش بلدي من غير فيزا، انت كمان تخش، عايزك انا كمان تعمل مصر تمام زينا. احنا كمان نخش البلد من غير فيزا، وخش بقى في المتعه، وخش بقى في الهلوسه. انت مفكر المساحه هتبقى ايه؟ وهيبقى اسمه دين، هيفاجئ يقول لك ده طلع دين في النهايه. ده ممكن عالم متثبت بالعلم يفضي بامته الى هذه الهوى؟ فضلا عن الضلال العظيم في دين الرافض ده، بيقول لك عليه رب الكون. ايه بقى ممكن يبقى فيه ايه اكثر من كده؟ الشر يا اخوه، الالفاظ الشرعيه الحقيقيه، اعتبار المصالح، وحلقت ان شاء الله قضيه المصالح لما نرد على الشبهات الواقعه هقول لك ان مساله المصالح دي اعتبارها شرعي. مفيش ليها اعتبار بالدماغ خالص، اعتبارها شرعي. المصلحه الحقيقيه والرخاء الحقيقي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيفهم، بيقول لك مش مش مش هو الرخاء اني اقول لك عام امطر من عام. والله كنا السنه اللي فاتت مبسوطين قوي، ده كانت المطره كتيره وزلها كتير، انما النهارده المساله بقت صعبه قوي، لان مفيش. لا مش كده، مش هو ده الشر اللي نصبه. مش الشر ان نقول امير احسن من امير، اه والله خلاص ماشي حسن مبارك وجي مرسي ده خلاص يبقى الدنيا عامل ده مفيش كلام ده. وانما الشر الحقيقي هو ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فيهدم الاسلام ويسلم. السلم الثقب الاسلام يحصل فيه ثقب وهو عظيم. ليه؟ عشان بيقول لي بدماغه انا قلت وشايف واصل هنعمل ايه وهسوي ايه طب هو معقوله وخدت بقت بالطريقه دي. ولذا ذكر كلام ابو هريره رضي الله عنه في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح حمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال ابو هريره والذي نفسي بيده لا يخرجن من دين الله افواجا كما دخلوا فيك افواجا. لا يخرجن من دين الله افواجا كما دخلوا فيه افواجا. تصور هيخرجوا من الدين ازاي افواجا بمثل هذه الأقيسة. ولذلك انا لازلت بكرر كلام ابن تيميه وكلام ابن قدامه قبله قال وهل عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس والشبه. طيب هذا يسمى عمل الامه يا اخوه. خد الكلمة دي بقى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بيأسس كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. بيأسس كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على ايه؟ على عمل الأمة. على هذه القاعدة بيأسس كتاب كده ان السلف لم يصنعوا ما تصنعونه عند القبور ولم تصنعوا من الأعياد والتشبه بينهم في الأعياد والكلام ده وهذا هو عمل الأمة. وبعدين كان مش كده بس قال هذا إجماع فسمى عمل الصدر الاول اجماع. اصل عمل الصدر الاول ده بيتسمى اجماع سلبا وايجابا. وخلي بالك من القاعده دي مهمه قوي. يعني مثلا لما تقول لي على مساله قلت لا نفعلها سلف الامه لما فعلها احد في الامه ما عملوهاش في الصدور الاولى واخد بالك من ده يبقى ايه؟ يبقى تقول هذا اجماع منهم. لو ثبت ان محدش عملها خالص تقول هذا اجماع انها لا تفعل لم تفعل. طيب لو ان حد اتفقت الامه على فعلها او صنعت الامه فعلها اقول هذا اجماع ان الامه فعلت فعلها واخد بالك من ده. فلذلك سمى ابن تيميه انهم ان الامه برمتها لم تحصل باعياد من المشركين. مفيش بقى لو فضلي بقى القناه وتفضل طول النهار جايب لي سوره الصليب قدام الشاشه ده اسمه ايه ده بقى؟ وبعدين دي دي دي دي, دي, دي فلوس للبلد دي فلوس الناس بتاخد من جيبهم بتصرف المساله دي. تفضل طول النهار البث والمصاريف دي كلها لا احنا تفضل بقى من جيوبنا ويتصرف على ان تحط طول النهار والليل القداس في يوم 7 يناير ولا مثله واجازه رسميه وحكايه كبيره جدا. هذا عشان ايه ده؟ ده اسمه احتفال ده ولا اسمه ايه بالظبط؟ وفي النهايه نلاقي والله معلش لازم لما تسمع كلام البعض وهو بيتكلم على موت شنوده لو انت شفت بس اسم شنوده ده من الاول كده واسمع كلامه كده ازاي هتسمع من زمان مع سيدنا ابو بكر والراجل العظيم جدا وجامد جدا. وعشان ايه ده ان شاء الله؟ ده كان بيقول الله سبحانه ثلاثه بيشتم ربنا. انت فاهم ولا واخد بالك؟ هذا دين لكم دينكم ولي دين. يمضي معاهم عقد ذمه وبيدفعوا الجيزه في اعيادهم وهم صاغرون صحيح لكن يقول له الصليب ده جوه البيت اوعى اشوف صليب مرفوع كده ولا حاجه ما لهم. انا نطلع الوصف يقول لك رايحين نعزي ورايحين نعمل وجنازه كبيره والكلام ده بس معلش على الخارجيه اللحمه لحمه. طب ده لا يرضي الله عز وجل وتنطبق السماء على الارض تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. هتتخرب الدنيا هتتخرب على بعضيها. انا تقول الكلام ده طبعا انك تحفل بيه وتحتفل بيه طبعا انك بقى تقول ان هو ده الايه الـ الـ الامر اللي لابد ان يكون. خلي بالك من عمل الامه. يقول الامام ابن رجب ابن تيميه خلاص قلت لك عمل ايه في اقتضاء الصراط المستقيم. يقول الامام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جمع العلوم والحكم في الحديث الحادي عشر دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وان كان للرخصه معارض اما من سنه اخرى او عمل الامه بخلاف او عمل الامه بخلافها فالاولى ترك العمل بها. ولذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الامه العمل بخلافها في امصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة وهو الحق، وما عداه فهو باطل. شفت قضية عمل الأمة في القرون الثلاثة كمان عملوا إيه؟ تفضل مرتبط انت بهذه القرون الثلاثة وتبدأ تعمل. قال ابن رجب رحمه الله ايضا في نفس المرجع جامع علوم الحكم، عن الكلام في دخول الاعمال في الايمان، كان بيتكلم بيرد على المرجعة وبتاع ان الاعمال بتدخل في الايمان، ام قال ايه؟ قال حكى الشافعي واجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم على ان العمل يعني من الايمان. وقال الثوري هو راي المرجع ان العمل ليس من الايمان، ليس من الايمان. قال سفيان الثوري هو راي وحده، ادركنا الناس على غيره. وقال الاوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والايمان. شوف الاحتجاج شكله ايه؟ السلف شوف الاحتجاج شكله ايه؟ وقال ابن رجب ايضا في نفس الكتاب جامع علوم الحكم، طبعا ده كتاب يا اخوه انا برضه اوصيكم بيه، ده كتاب جليل القدر عظيم القدر جدا. قال ايضا في نفس الكتاب في قول في الحديث سيكون في اخر الزمان قوم يحدثونكم بما لا تسمعون انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. شوف الامر سبحان الله العظيم المحزن، ان النبي يقول فاياكم واياهم، ومننا اللي يقول اياك من نحن وهم. شايف الضد ازاي؟ فاياكم واياهم. قال ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا به انتم ولا اباؤكم، يقول اشاره الى ان ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. انظر الحديث وإن أفتاك الناس إيه وأفتوا. شفتوا يا إخوة؟ هذه هي قاعدة إيه؟ قاعدة عمل الأمة، وبعض النقل فيها إن عايزين نقول خلاصة هذه القاعدة، النقل اللي احنا نقلناه دلوقتي ده عايزين نقول منه إيه؟ نقول يا جماعة هل عملت الأمة بما قلتم؟ هل عندكم أثر من علم تقولوا والله حد قبلنا من علماء الصدق والراسخين جوز للناس الشرك وقال لهم معلش عشان العجلة تمشي؟ في ده حصل ده؟ معلش ما هنسيبها للعلمانيين يعني؟ حصل كده الطريقة دي قبل كده؟ الحقيقة لا يمكن، بل وقعت المفاصلة بين أهل العلم بينهم وبين الشرك وذرائع الشرك، حتى أفضى في بعض المواقف إلى قتل علماء وقفوا في هذا الأمر، وفي أمر أيسر من ده بكثير وقفوا إليه حتى يروجوا لهذه المذاهب، وفاصلوهم ولم يقاطعوهم حتى لقوا ربهم عز وجل على ذلك، فصفق لروعتهم التاريخ وأثنى عليهم الدهر. وهذا ما أذكر لك منه طرفا إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.